إلى سنن ابن ماجه كتاب الحدود، إلى سنن ابن ماجه كتاب الحدود. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات. قال: باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات الأثبات، روى له الجماعة سوى الترمذي. قال: حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ثقة ثبت أمين، وهو من أثبت الناس في الأعمش ويضطرب في غيره، وكان يرى الإرجاء، غفر الله له. قال عن الأعمش: والأعمش هو سليمان بن مهران. سليمان بن مهران من الثقات الأثبات، من أساطير المحدثين. قال الإمام الذهبي: إذا قال أخبرنا أو حدثنا فعض عليه بالنواجذ. عن أبي صالح الله بن زكوان، وهو من الأخيار من الثقات الأثبات من خيرة التابعين، وعلماءنا يقولون عن أبي صالح عن أبي وائل حتى ولو كانت العنعنة، فالعنعنة هنا مع تدليس الأعمش تمر، لأنه شيخ ملازم له الأعمش، لأن هذا الشيخ يلازمه الأعمش. وهذه كما بينت قبل ذلك في التدليس بأنه قد يمر إن كان الشيخ، إن كان التلميذ مدلسا وقد روى الحديث عن شيخ ملازم له، لأنه لا يمكن أن يفوت من أحاديثه من شيء. لو فاته هذا المجلس استدركه في مجلس آخر، لو فاته بعد شهر بعد شهرين يعقد الشيخ المجلس فيحضره فيأخذ منه نفس الحديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله. الله أكبر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن الجراح، لا أعرفه. قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي، وهو من أساطير المحدثين، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. عن سعيد قال عن ابن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة. سعيد بن أبي سعيد المقبوري يروي عن أبي هريرة مباشرة وبواسطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا. ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا. هذا حديث ضعيف، علته إما عبد الله بن الجراح أو إبراهيم بن الفضل. علته عبد الله بن الجراح أو إبراهيم بن الفضل، فيبحث عنه من العلة في هذا الحديث، وهذا حديث ضعيف. طيب، أنا سأعجل لك بالإجابة مع أني قلت أي سؤال عند الشرح بعد الشرح، لكن أنا لم أبدأ شرح الآن. أخت مريم جزاها الله خيرا تقول: فمن وعد شخصا أن يفعل له محرما هل يجوز الوفاء به؟ لا يجوز، ولو وفى به يأثم بذلك، بل يجب أن يمتنع عن ذلك، وإلا يأثم ويكون عاصيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. فلا يجوز له الوفاء بحال من الأحوال، لا يجوز له الوفاء بحال من الأحوال، ولو وفى قد أثم بذلك. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، وهو أيضا من الثقات، لا عليك قد أجبتك. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا محمد بن عثمان الجمحي، حدثنا الحكم بن أبان، وإن كان الحكم بن أبان أيضا في كلام، عن أكرمة مولى بن عباس لم يصح القول فيه، قالوا فيه أنه يتبنى قول الخوارج ولم يثبت عنه ذلك، لذلك روى له البخاري، وإن كان قد تجنبه مسلم. الصوت حصل في شيء، رجع ثاني. عن ابن عباس عبد الله بن عباس، هو صحابي ابن صحابي حبر هذه الأمة، بحر التفسير، صحابي ابن صحابي، نعم انقطع ورجع الحمد لله، صحابي ابن صحابي هو من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. أعوذ بالله. لذلك هناك أناس ممن يتلمسون العصرات يكشفونها، هم يعيشون في عصرات ويبعثون على عصرات. الله المستعان. ولذلك قلت يتلمس العصرة فالله يوقع في عصرات، هو الله جعلها بالمرصاد، يقابل المرء بما يكن للآخرين. يقولون الصوت انقطع، متهيألي الصوت لم ينقطع، موجود، انظر إلى الصوت. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يغفر لنا جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته، هذه الأحاديث عموما في الكلام على أدب من أعظم الأداب، والكلام هنا في الحدود، فيتكلم هو الشاهد عنده في باب الحدود، لأنه قال: ادفعوا الحدود ما وجدتم إلى ذلك مدفعا. وهذه أيضا فيها دلالة على أنه يعني العلاقة بين التبويب وبين الأحاديث ما هي؟ ذكرت أول علاقة، ما هي العلاقة بين هذه الأحاديث؟ حديث ستر المسلم، ما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ما علاقتها بباب الحدود؟ سؤال مطروح على الطلبة، ما علاقتها، ما علاقة التبويب مع الأحاديث، يعني ما علاقتها؟ ربما بفتح يكون الحد قاربت جدا، إن مسقاط الحدود الشبهة، يعني كنت أود التصريح أكثر من ذلك سلفي، الإجابة قريبة جدا لك، ليست هي الإجابة. عمر يقول: بستر لن يعرف الجرم فيدفع الحد. ممتاز يا عمر، كده النظرة صحيحة. عمر يعني أقرب الإجابات الثلاثة سلفي وسكينة وعمر إجابات قريبة جدا، لكن ليس كل الفتح موجبا الحد إلا إذا رفع لولي الأمر. إذن هي إجابات متقاربة وصحيحة. ممتازين، بوركتم، جزاكم الله خيرا. إذن عندنا هذا الباب، باب عظيم جدا، وباب الستر على المسلم. أولا لابد أن نؤصل أصلا بأن المرء لابد أن يراجع نفسه قبل أن يخطو خطوة واحدة، لأنه لابد أن يرى في نفسه ويرى ما يفعل، فأنه يعني سيكون عليه مثل ما يفعل. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعالى، لا يوم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. فهناك مسألة لابد أن تفهمها جيدا، بأن المرء لابد أن يعامل الناس بالشر ويعامل الناس بالفضل، وأن يكون من أهل الخير بإيصال الخير للغير، وأن يكون سببا في وصول الضرر، وأن لا يكون سببا في وصول الضرر للغير، لأن هذا سيصل إليه بعد ذلك الضرر لا محالة، فتحور عليه بهذا الباب. فإذا هنا قال المصنف: باب الستر على المؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. جاء حديث عن رجل لما تكلم أو وشى برجل كان يزني بامرأة، فقال له: لو سترتها بثوبك بدل ما تتكلم وتفضع وتشيع الفحشة بين الذين آمنوا، استرها بثوبك. قال: لو سترته بثوبك، يعني هنا الآن هذه المسألة حتى لا يفهم واحد ويقول: لا دياسة، هذه دياسة. قلنا: لا، ليست دياسة. كأنه يقول هنا تشبيها وتعليما: أنت الآن تفشي الفاحشة بين الذين أمنوا، وأنت بذلك تجرئ الآخرين على ذلك، وأنت تفضح أيضا أعراض الناس، وأنت تستوجب لهم العقاب في هذا الباب. فهل سترت عليهم فستر الله عليك، ونصحتهم فيما بينك وبينه بالتراجع عن هذه المعصية، وتكون قد نظرت بعينين جميلتين وأتيت بوجهي الشرع المراد منك أن تأتي بهما: الأول إنكار المنكر، والنصيحة بالله جل وعلا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة. هذا أول عين، والعين الأخرى هو أن تستر عليهم، أن ترحمه، لأنك ستكون في موضعه لا محالة، وإلا فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ويعني ابن عباس وعمار والزبير يعني عثروا على سارق، رأوه يسرق فأخذوه، أخذوه بسرقاته ويسرق، ثم بعد ذلك خلوا سبيله. فجاء عكرمة، يعني جاء عكرمة مسرعا مهرولا مفزعا، فيقول لابن عباس: خليتم سبيله، خليتم سبيله وهو سارق. قال فقال ابن عباس: أجهز عليه، لأن ابن عباس صاحب حجة وعالم، إياكم ومجادلة العلماء، وعالم وفقيه وعنده دقة نظر. فقال له ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال لهم: بئس ما صنعتم، كيف خليتم سبيله وهو سارق؟ فقال: لا أم لك، عنفه أولا ابن عباس، قال لعكرمة مولاه: لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرك أن نخلي سبيلك. يعني انظر لنفسك قبل أن تبدأ بالآخرين، انظر لنفسك فانظر ما تحب أن تكون عليه، ثم بعد ذلك افعل ما شئت مع الناس. قال: لا أم لك، عنفه وزجره وشد عليه، قال: لا أم لك، لو كنت مكانه لسرك أن نخلي سبيلك في هذا الباب. فقال له: لو سترته بسوء. والمعنى هنا بأنك إن أنكرت وعلمت ثم سترته بثوبك، يعني سترت على لسانك هذا وما تكلمت وما تفشي هذا بين الناس، أو سترته حقا بحيث لا يكون فتنة لغيره، ولا يكون مدعاة أيضا لأن تنتشر الرذيلة بين الناس، لكان أفضل. ولا يمكن أن يكون من تصدى وتصدر للنشر إلا منافق، إلا منافق. وهذا صاحب الجليل ما تجسس وما تحسس إن صح التعبير، وما أراد، لكنه وافق القدر بأن رآه، فإذا ما عليه إلا ذلك. وهذا فيه أيضا أن الأولى من ذلك ألا يرفعه لولي الأمر، ولأنه شوف انظرونا الآن لتعلم أن الشرع مقاصد الشريعة، أن النظرة المقاصدية، أن من مقاصد الشريعة الستر لا إقامة الحد. الأحب إلى الله الستر دون إقامة الحد، والأحب إلى الله التوبة دون أن يتعرض له أحد. كلما كان الأمر بينك وبين ربك كلما كان الأمر على الأرحم. علمت طالبا للعلم زل ثم قام ويدعو يريد أن يستغفر، فقبل أن يستغفر قال: رب اجعل الأمر بيني وبينك، لا تدخل أحدا بيننا، المعنى لا تسلط علي بذنبي غيري، فإنه لن يرحمني وإنه لن يبقي علي. أما أنت ما خلقتني إلا لترحمني. هذا فقه النظر في التعامل مع الله جل في علاه، أن تعلم أنه إن لم يدخل أحد بينك وبين ربك فأنت إلى العفو أقرب، إلى الرحمة أقرب، إلى المنقبة أقرب، إلى الإكرام أقرب. هذا أصل أصيل في تعامل الله مع عباده. لكن العبد الذي لا يفقه ذلك يسلط الله عليه بذنبه من لا يرحمه، نعوذ بالله من ذلك. فانظر هنا، الأحب إلى الله هو مسألة الستر، ألا تدخل ولي الأمر في هذا الباب، لأنه لو ارتفع له الأمر لابد أن يقيم الحد وجوبا. لذلك اتفاق الفقهاء أن المرء الذي أصاب حدا يستتر بينه وبين ربه، ولا يرفعه لولي الأمر، ولا يستحب لأحد أن يرفعه. لكننا سنفصل هل هذا على التعميم أم المسألة فيها مفارقة بين الناس، هذا الذي سنبينه. لكن نبين التقصير العام في هذا الباب، فالستر أحب إلى الله جل في علاه، والنصيحة أحب إلى الله جل في علاه. لذلك قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الله أكبر، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لو وقع على عيب غطاه أو غض الطرف عنه ونصح، لأنه يحب الكمالات لإخوانه، فينصح للكمال لا للنقيصة، ينصح للكمال لا للنقيصة، حتى لو أخبر بالواقع. إن أخبر بالواقع والنية مبيتة على النقيصة فهو آثم أمام ربه. وإن قيل له قال: أنا أخبر عن الواقع، قلنا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمتم، ألم يأتكم نبأ السبكي وابن السبكي؟ وهؤلاء فقهاء من الفقهاء الأصوليين. لما مر كلب قال ابن السبكي له: مر، الكلب تباطأ، مر يا كلب يا ابن الكلب. فنظر إليه أبوه منكرا أداب، فكأن الابن تعجب، قال: أليس كلب ابن كلب؟ هو كلب ابن هطة؟ هو كلب ابن هرة؟ هو كلب ابن كلب؟ أليس كلب ابن كلب؟ قال له: شريطة عدم التنقيص، شريطة انتواء عدم التنقيص، هذا الأصل حتى في إخبار الواقع في هذا الباب. فالأصل في التعاملات الراقية السامية، الأصل بذلك الستر على المسلم، ضع نفسك مكانه ثم تكلم بعد هذا. ولذلك سمعت من بعض من منحه الله رقي ولب وإدراك وفصاحة وبلاغة، قال لي كلمة حفرتها في صدري، والله نفع الله به وسدد خطاه ورزقه رقة فوق رقته أو سدادا فوق سداده. قال لي: الحر لا يفضح حقا وربه. من خلقه الله جل في علا ساميا له ما له من الأخلاقيات الراقية يكون هكذا دأبه. الحر لا يفضح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله تعالى. ردوا هاته بعدين. من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. وهذا من باب جزاء الإحسان الإحسان. إذن في الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة جزاء وفاقا أجرا طباقا. بل هي بالزيادة، لأنك لو نظرت قد قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان للإحسان؟ يحسن المرء على عجزه وضعفه ونقصه، ويحسن الله على كماله وملكه سبحانه جل في علاه، وأنه يملك كل شيء. نسأل الله جل في علاه. أعوذ بالله. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا يا رب، اغفر وارحم، واغفر لإخواننا وأخواتنا، ونسأل الله تعالى أن يغفر، أن يستر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يجعلنا مجتمعا راقيا ساميا، أن نستحق أن نتقدم الناس جميعا. عامة أنا أنصح المظلوم أن يعفو عن الظالم، وأن يغض الطرف عنه، وأن ينصحه في الله، وأن يدعو له. وأنصح أيضا الجميع أن يتلاحموا ويتوافقوا، ونعمل هدي النبي أولى، هدي النبي أولى، هدي النبي أولى. أما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وهو ما استطاع شهرا كاملا ويدخل عليها، المهم نجاتها، وهو يقول لها: يا عائش، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري فسيغفر الله لك، نبل راقي. ثم قال: وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. وقد كان الله أكبر، وقد كان. رب يحفظكم ويسر عليكم أمركم، ونسأل الله جل في علاه أن يجزل لكم العطاء، ونسأل الله جل في علاه أن يستعملنا وإياكم في حبه، وأن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. إذن ستر المسلم واجب لازم لكل مؤمن. من ستر مسلما ستره الله، وزيادة، ليس الستر في الدنيا فقط، في الدنيا وفي الآخرة. وهذه معناها النجاة، لأن من ستره الله في الآخرة قد غفر له، ومن غفر له قد أنجاه، ومن أنجاه فهو في السعداء. كما قال ابن عمر في حديث المناجاة، قال رضي الله عنه وأرضاه، قال لما قيل له: من يحفظ المناجاة، حديث المناجاة، قال: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله، ليس بينها وبينه ترجمان، فيقول: أي عبدي، أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقر، يقول: أي ربي، نعم. فيقول: أي عبدي، تذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يجد إلا النار، فيحسب أنه قد هلك. فيقول الله جل في علاه: عبدي، قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها اليوم لك. فهو من أسعد الناس. فإذا من ستر مسلما كانت فيها نجاته. يا ربي، اللهم، يعني ماذا نفعل بألسنتنا؟ ماذا نفعل بألسنتنا؟ هنا الآن بينك وبين بوابة الجنة ستر مسلم فقط، بينك وبين الرقي في منازل العلا عند ربنا جل في علاه بجوار النبي الأمين والصحابة الأكرمين، بينك وبين ذلك ستر مسلم فقط. أن تستر مسلما تنجو في الآخرة، لأن الله تعالى كفاك بذلك. قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذه دلالات واضحات جليات على المكان الراقي السامية لمن يفعل ذلك لله سبحانه جل في علاه، يستر المسلم. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. وفي الحديث الثاني: ادفعوا الحدود ما وجدتم لذلك مدفعا، هو حديث ضعيف، لكن رواية أيضا إدراء الحدود بالشبهات هي رواية ضعيفة، وحسنها كثير من المتأخرين. والحق أن أقول: مقاصد الشريعة تثبت التحسين. طبعا هذا ليس طريق تحسين الأحاديث، لكن هناك روايات كثيرة جدا حسن بها العلماء إدراء الحدود بالشبهات، وأن كان فيها ما فيها من النظر، لكن كما قلت لكم المتن أصول الشريعة توافقه. المتن أصول الشريعة توافقه. انظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ماعز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له طهرني يا رسول الله إني فعلت كذا، وقع على امرأة ففعل الزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، رده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون، أنت مجنون، أبيك جنون؟ قال لا. قال أتعرف ما الزنا؟ قال نعم. قال لعلك قبلت، ارجع. هو يرده مع أن سلم في أول وهلة كانت القناعة التامة عند رسول الله أنه فعل ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن القاضي له أن يرده حتى يعني بأدنى شبهة، وهذه توافق هذه الأصول. قال لعلك قبلت، لعلك. قال لا فعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو تدري ما الزنا؟ قال نعم. ثم قال له كلاما فصيحا صريحا لا احتمال فيه، أفعلت كذا؟ قال له أفعلت كذا؟ قال نعم. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بدا، قال استنكهوه لعله شارب خمر، فلا نأخذ بقول. وهذه أيضا فيها دلالة أنه لا يعتد بالأقوال والأفعال عند السكر، فتلاقي السكران لا يقع، هذه أدلة ظاهرة. فلما اشتد الأمر على ماعز وقال أقم عليه الحد فقتلوه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرده. استقى العلماء من ذلك أن على القاضي أن يرد من أقر بشيء فيه حد، واستتر بستر الله ويدعو الله جل وعلا بينه وبين ربي، كما سنبين أن هذا الراجح من أقوال أهل العلم. فقال هنا ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته، من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. أعوذ بالله، أعوذ بالله، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز لك. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم أن نتتبع عثرات أحد أو نفضح أحدا أو نكون من هؤلاء الهلكة، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. قال من ستر عورة أخيه، وهذه على العموم، سواء كانت كبيرة أو سواء كانت صغيرة، سواء كانت عيبا، سواء كانت زلة، سواء كانت كبوة. وهنا إذا قلنا بهذا الباب من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته، هذا على أحد الناس، على أحد الناس عموم المسلمين، فكيف بأرفع الناس؟ كيف بمن عاش دهرا وأبدا لله جل في علاه وزل ولا بد أن يزل، سقط ولا بد أن يسقط، له كبوة ولا بد أن تكون له الكبوة؟ وهذا تصريح لا تلميح. هل يعاودني أحد ويقول هل أنت تعلم الغيب؟ لا، عاش بلا خطيئة، قلت ليس موجودا في الأرض، كلام هنا عن الملائكة، والملائكة ليسوا بيننا، وليس أحد من النبلاء الرفعاء يدعي الملائكية قط. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء فعال، صيغة مبالغة، قال كل ابن آدم خطاء، الكل نص في العموم، لم يستثني أحدا حتى الأنبياء، وعصى آدم ربه فغوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد، نكر في سياق النفي تفيد العموم، ما من أحد إلا وخطأ أو هم بخطيئة. وأيضا كان إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو وهو سيد المرسلين يقول اللهم إن تغفر جما وأي عبد لك لا ألم، اللهم إن تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر عورة أخيه المسلم سواء كان وضيعا سواء كان رفيعا سواء كان وسطا سواء المهم أنه من أحد الناس لا لا لا, لا يجوز البتة فضحه إذا ظهرت عورته. من ستر عورة أخيه المسلم، فكيف بالنبلاء؟ فكيف بالرفعاء؟ فكيف بالوجهاء؟ كيف بهؤلاء؟ لا يجوز البتة الطعن أو إظهار عورات هؤلاء، لأن بهذا إسقاط، وإسقاط الوجهاء إسقاط الأمة بأسرها، لأنه الله جعل هذه سنة الله الكونية في عباده، بأن العامة أو, أو, أو, أو, أو غالب العامة هم لا يسيرون إلا على نهج الرفعاء، يتبعون أسيادهم، فإسقاط السيد إسقاط لمن وراءه بأسرهم. فلذلك ترى كما قال بعض علمائنا الغيبة في أحد الناس مسقطة للعدالة وكبيرة تستوجب النار، وهي أعظم عند الله إن كانت في العالم، وهي أعظم عند الله إن كانت في العالم. والشيطان يعظ، كيف ذلك؟ ما العلاقة بين ما أقول الآن وبين الشيطان يعظ؟ قلت الشيطان يعظ بعض الأغرار الأغمار، فيقفون يبدعون يفسقون العلماء النبلاء وهم لم يدركوا مسألة من المواريث، ويقولون جرح وتعديل، وليس بهؤلاء وليس فيهم هؤلاء، يحيى بن معين مات، الشيخ صلاح الفوزان قال ذلك، يحيى بن معين مات وابن المديني مات، ولو ورد في عصرنا من يكون كذلك على العين وعلى الرأس حبا وكرامة، إن كان عالما نبيلا وفيا تقيا نقيا نراه أبعد الناس عن الهوى، ونراه أتقن الناس علما وعملا ونبلا فنأخذ بقوله. أما الأغرار الأمار إذا سألته أبوك طلق امرأته في الحيض، أبوك طلق أمك في الحيض، ما فيها فقها؟ هل هي الآن على ذمتي أم لا؟ هل يجوز أن يكون أنت أنت أنت أن يكون معها في البيت أم لا؟ والله العظيم سيسبح في المسبح ويترك، ما يستطيع يتكلم في شيء، لا يتقنون شيئا إلا السرسرة. فهذه مصيبة أيضا في الوقوع في أعراض العلماء. والآخرون الله جل في علاه يطلعهم على زلة من الزلات أو زلات أو زلة وقف عليها عالم من العلماء فيطيرون بها كل مطار. هؤلاء أسوأ الخلق فعلا، وهؤلاء الوعيد يتهددهم بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته، ومن فضحه الله بها في بيته في الدنيا لزاما ارتباط وثيق بين الآخرة والدنيا، فضحه الله في الآخرة، ومن فضحه الله في الآخرة عذبه. وقد قال سيد المرسلين كما في الصحيحين قال يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان، الجميع من لدن آدم إلى آخر الخليقة يعلم بهذا اللواء ويرى ويقرأ غدرة فلان، خيانة فلان، تكون فضيحة للأولين والآخرين. فالغرض المقصود بأن هذا أدب جم وعلم جم في هذا الباب، بأن الأصل ما أتى بها المصنف، ما أتى به المصنف في هذا الباب إلا أن الحدود وتطبيق الحدود غير محبوبة إلى الله جل في علاه بجانب الستر، حتى لا يأخذها رجل ويقول ده قال غير محبوب، بجانب الستر، الستر أحب إلى الله جل في علاه. ولذلك علماؤنا يقولون من وقع في كبيرة لها حد فله أن يستتر بستر الله ولا يرفعها، والأحسن والأولى له أن يستتر بستر الله ولا يرفعها ولا يرفعها لولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم، ما أن أظهر أحد لنا صفحته أقمنا عليه حد الله، لأنه مأمور شرعا، هو مأمور شرعا بذلك. لذلك احتد واشتد غضبا على أسامة عندما شفع لمن؟ للمخزومية، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ وسيأتي الباب هذا. فعلماءنا يقولون الأولى والأحب إلى الله جل في علاه أن يستتر. ولذلك لما جاء الرجل قال طهرني يا رسول الله، أنه قال رأيت امرأة أعرفها فأتيت منها ما يأتي زوجي من زوجي غير أنني لم أطأ، فعل كل شيء إلا الوط. فأبو بكر لما سمع أخذه جذبه حتى لا يسمع أحد من الصحابة، قال يا رجل سترك الله فاستتر بستري، أسكت واستتر بستر الله. قال لا والله حتى يطهرني. جاء عمر، وعمر وتدرون من عمر، وسيف عمر البطار، وشدة عمر وحدة عمر في الحق، مع ذلك أخذه وجذبه وقال يا رجل سترك الله استتر بستر الله. شوف يسعى عمر للستر، سترك الله فكان أحب إلى الله جل في علاه، حتى قال الله عليه وسلم اذهب قد غفر الله لك. انظر إلى فضل الله، انظر إلى رحمة الله بالعباد. فلذلك هذا التبويب أصالة ليبين المسألة العظمى بأن الأصل أن الستر أحب إلى الله من إقامة الحد. وهنا أصول الشرع تقرر بأن أدنى شبهة يدفع بها الحد، أدنى شبهة يدفع بها الحد. أنت رأيت أن الله جل وعلا قد نصب نصابا بالذات مسألة الزنا، وإلا كان كاذبا. وأسمع أبي بكر وثلاثة قالوا أنهم رأوا صحابي على على على امرأة، هي كانت آمة له التوجيه لها عشان نعلم، عشان ما أحد ينظر نظرة بعيدة للصحابي من صحابة رسول الله، يعني هو كانت آمة له. المسألة هنا في مسألة الآمة، هي كانت آمة لزوجاتي، آمة له، هي كانت آمة له يحل له وطؤها. الغرض المقصود قال الأول رأيت رجل امرأة وسمعت صوته ورأيت كذا كالمروت في المكحل، يعني وصف الوصف الدقيق الذي به تقام الحدود. والثاني كذلك والثالث كذا، اتفقوا ثلاثتهم على هذا، ما بقي الشهادة الرابع، فإن قالها انتهى الأمر، أقيم الحد بالرجم إلى الموت. وصحابي، فقام الرابع فقال رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا، ولم يقل الوصف الآخر الأخير الخاتم للمسألة. وعمر يرتجف قلبه ويقول اللهم انجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عمر، شوف الآن الآن أنا أقول لك، عندما يعني رجل إذا سمع على شبهة عصرة يتلمس يعطي لها أذنه كأنها أذن حمار، أطول ما تكون ليسمع ويستوعب ويزيد عليها 100 كذبة فينشرها. عمر بن الخطاب تأتي هذه وهو الذي سيقيم الحد وهو الذي يحكم بما أنزل الله جل في علاه، ومع ذلك يرتجف قلبه ويدعو الله ألا يكتمل النصاب، وما اكتمل النصاب كرامة لعمر. وطبعا أيضا الحمد لله أن هذا هو الحق على ما قاله المحققون. فقال الرابع: رأيت رجلا امرأة وسمعت صوتا ولم يصف الوصف الذي يقام به الحد. فقال فهنا قال عمر: أنتم عند الله كاذبون. حتى لو كان رأى حقا ووقع حقا هو عند الله كاذب، هو عند الله كاذب. أولئك عند الله هم الكاذبون. يأتوا بأربعة شهداء فأولئك جميعا، شوف العقاب، عقاب لأنه لم يأخذ الأصل بالستر. قال: فأنت عند الله كاذب. وأقام عليه الحد وقال له: طب أقبل شهادتك. قال: لا أتوب، يعني قال لا، يعني لا أرجع لما قلت. قال: طب أقبل شهادتك. فانظر، لكن هذه ليست لها، هذه من المفارقة أيضا بين الشهادة والرواية. فالرواية كالشمس، لأن الصحابة لأن الصحابة كلهم عدول زكاهم الله من فوق سبع سماوات. هذه المسألة العظيمة في هذا الباب، وأنا أعيد وأقول أسرد ما قاله النبي، شرح نفسه بنفسه هذا الحديث، وبين لنا أدبا لابد أن نرتقي جميعا إليه. من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم فلينتظر كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته، في قعر بيته. وهذا تفشي هذا بين الناس ونشر عورات المسلمين، هذا من خلال المنافقين، من فعل المنافقين. قال النبي الأمين: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عورته. فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. الفوائد المستنبطة: فضل الستر وحب الله له، فضل الستر وحب الله له. والله الستر أحب الله من إقامة الحد. وربي نعم، الأصل سلامة المسلم، الأصل سلامة المسلم. اتفضل. هو هذا، أختم الفوائد بالجزاء من جنس العمل، لكني لابد أن أزيد على الشرح هذا شرحا. هل هذا الذي تقوله وتؤسسه لكل المسلمين؟ لا، علماؤنا يفرقون بين المجاهر بالمعاصي والمعتد عليها والمتمرس وهو يتفاخر بها ويراجع فلا يرجع وينشرها بين الناس مجاهرا. فقال علماؤنا: هذا يحتاج إلى الزجر والتأديب وليس له كرامة الستر، لأنه يستره ربه ويرجع فيفضح نفسه، لأنه يستره ربه ويرجع فيفضح نفسه. إذن هذه المسألة خاصة بغير المجاهر، هذه المسألة خاصة بغير المجاهر والمفتخر بمعاصيه، يأتي يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. لذلك الإنسان قال: كل أمتي معاف إلا المجاهرين، يبيت يستره ربه ويأتي يفضح نفسه. هذا المجاهر وجب رفع أمره إلى ولي أمره، وجب رفع أمره إلى ولي أمره للتهذيب والتأديب ولمنع من مثل هذا، لأنه ينشر الرذيلة بين الناس. نعم، يبقى إذن هذا التفريق تماما لشرح الحديث، أن هذا ما أسسناه ليس للجميع بل للذي يستتر، وإذا عصي وابتلي استتر. لكن المجاهر المفتخر المتفاخر بين الناس، الذي يشيع الفحشاء بين الناس، هذا لابد من زجره وتأديبه، وأيضا لابد من رفع أمره لولي أمره حتى يمنع شره إن كان من هؤلاء الصنف. بهذا يكون قد استتم الباب، ونحمد الله عليه ونسأل الله جل في علاه المغفرة والستر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا عمر: والعجيب من الخالق أن من أراد تلمس العثرات وفتحها ونشرها لا يصل لشيء، ويرتفع الآخر أولا عند الله وعند الناس بعدها، وهذا إمعانا أنه لن يصل لشيء وعليه الوزر والإثم. يعامل المنافق بنقيض قصدي. ما أروعك يا عمر، ما أروع ما كتبت وسطرت. طبعا هذا لابد أن تعلم أنها مع المقارنة، يعني طول الملازمة الذي يفعل بك هكذا. ما أروع ما كتبت الآن، وهذا واقع نعيشه، هذا واقع نعيشه. من تلمس العثرة وأراد نشر ذلك، الله تعالى يعامله بنقيض قصدي. يرى، وطبعا هو عين الحقد والحسد هي التي تحرك، والحاسد دائما محترق، الحاسد دائما محترق وتعود اللائمة عليه. ممتاز، بوركت بوركت، وبارك الله في إصبعك وأناملك التي كتبت ذلك. تفضل دكتورة شمال. أسأل الله أن يكون الكرب قد انفرج وانكشف. نسأل الله أن يجعلك في أليين. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بك الأمة الإسلامية بأسرها. تفضل. هذا دعاء للدكتورة. نعم. سائلة تقول: ما حكم من يذهب إلى بلاد الكفر من أجل تطوير مستواه العلمي، وما صحة القول يذهب إن أمن الفتنة؟ إياك أن تفعلي، إياك أن تفعلي، إياك. لا لا لا لا، هي لأنها طبيبة فيتسأل سلطاتها تقول هون الآن تطوير المستوى العلمي عنده. هو عامة أنا أقول لك هذه الخبرات تستطيعين يعني أخذها من هنا إن كان لك وإن كان لغيرك. أنا أقول السفر إلى بلاد الكفر الأصل فيها أنه لا يجوز، الأصل فيها أنه لا يجوز، بل الأصل فيها قول الله جل في علاه في سورة النساء الآية أدركوني. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ذات الآية بقى. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أمر واجب، واجب في هذا الباب، حتى أنه أسقط عنهم النصرة إن لم يهاجروا، إلا إلا إلا إلا أن يتلمسوا نصرة الدين في هذا الباب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، قال: برئت الذمة من جلس بين أظهر المشركين، إلا في أمر عز على أهل الإسلام وصار في ندرة وأهل الإسلام يفتقدونه وهذا العلم يعلي بأهل الإسلام، إذن الضرات تبيح المحظورات. هذا فقط الذي يمكن أن نقول بإذن. نعم. شيخنا نفع الله بعلمكم. أرسل يقول: فضلا شيخنا ابن سلول، لماذا لم يقم عليه الحد القصف للسيدة عائشة؟ هل لأنه منافق والحدود كفارات، أم لأنه لم يصرح بالفاحشة وكان بها، أم أن السيدة عائشة عفت عنه كحسان بن ثابت؟ ما أروعك يا سلفي، وأنا ممكن أرد عليك لأني أشك في الثالثة أن أنت تكون يعني على الإتقان التام في الثالثة، لكن أعلم أنك متقن جدا في الأوليين. الحق أولا عبد الله بن سلول لم يكن إقامة الحد عليه، ليس الكلام على أن الحدود على كفارات فقط، لا، هي كفارات للمؤمن ليس للمنافق، والمنافق إذا وقع في حد وهذا الحد رفع له الأمر وجب أن يقيم عليه الحد، لأنه يعامل معاملة المسلم الظاهر، له ما للمسلمين وما عليه ما على المسلمين. فالأولى لا، ليست كذلك. أما الثانية الصحيحة أنه كان ولم يصرح، وهذا في قول جمهور العلماء خلافا للمالكية وقول العمر بأن الكناية يؤخذ عليها المرء ويقام عليه الحد بها، والصحيح أن التعريض لا يقام به الحد، التعريض لا يقام به الحد. ابن سلول كان بذلك. أما مسألة عائشة عفت عنها، هذا خلاف فقهي بين العلماء أيضا، هل القذف حق محض للمكلف أم فيه حق الله جل في علاه؟ الشافعية يرون أنه حق محض للمكلف، فإن أسقطه سقط، وأنا أدين الله بذلك أن القذف حق محض المكلف، فإن أسقطه سقط. لكن عائشة لم تسقط عنه، عائشة أسقطت عنه حسان بن ثابت. من حسان بن ثابت؟ مش الشاعر؟ لم تسقط عنه، قيم عليه الحد. وهمت أنت سلفي هنا. لا، هي لم تسقط الحد عن حمنة بنت جحش، ولا عن حسان، ولا عن ما اسمه قريبها الذي كان ينفق عليه أبو بكر، مسطح، ولا عن مسطح، وثلاثتهم أقيم عليه الحد. حسان أقاموا عليه الحد، وأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، وحمنة بنت جحش هي المنافحة لزينب أقام عليه الحد، ومسطح أقام عليه الحد. نعم، سؤال جيد. سؤال آخر للدكتورة: هل يفهم من حديث بريرة أنها كانت مكاتبة وعجزت؟ نعم، كانت مكاتبة وكانت خافت من العجز، ما عجزت، كانت مكاتبة وأرادت ابتداء من السيدة عائشة أن تساعدها على ذلك. نعم. هذا السؤال يقول شيخنا: إذا الإنسان ذكر عيوب عن إنسان وهي فيه فعلا ليبتعد عنه، فماذا عليه؟ قد اغتابه وأساء ووقع في الكبيرة، عليه من التوبة الأوبة، ويدعو له كثيرا، ويأتي في المجلس الذي أظهر عيوبه يظهر محاسنه، يأتي في المجلس الذي أظهر عيوبه فيه يظهر محاسنه، ولو استطاع أن يتحلل بأن يتصل فيه ويقول قد وقعت والشيطان جرني وأستغفر الله وأستميحك عذرا وأنت وأنت، ويمدح فيه ويثنى عليه. إن استطاع وغالب ظنه أنها لا تقع مفسدة فليفعل، وإلا لعل الله يرضيه عنه يوم القيامة فلا يأخذ من حسناته. متابعة حضرتك سلف يقول بعد ذلك هي هو خلاص الحد عنه، نعم هي بعد ذلك عفت عنه لكنه أقيم عليه الحد. ممتاز، تفضل. الأخ عمر يقول هل نقول شيخنا أنه حق محض للعبد لأن مراد الله الستر وعدم إقامة الحد، أم ما هي وجهة نظر العلماء؟ أيوة، ما هذا خلاص، ما احنا قلنا أنه خلاف فقه، وأنا دين الله بأنه حق محض للمكلف، وأن المكلف إذا أسقط سقط وإلا فلا. طيب،